هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. كلنا في هذه الدنيا نريد رحمة الله عز وجل، بل ليس فقط المسلمون، أكثر الناس على وجه الأرض اليوم يبحثون عن رحمة الله جل وعلا، يطلبونها ويهدفون إليها ويسألون الله عز وجل أن يرزقهم إياها. رحمة الله ومغفرته وأجره الواسع العظيم جعل من أحد أبوابه ومن أهم أبوابه الحيوانات التي خلقها في الأرض. هذه الحيوانات التي في الأرض من أهم وأوسع أبواب رحمة الله جل وعلا، لأن من رحم هذه الحيوانات رحمه الله. الله خلق لنا هذه البهائم والخيل والبغال والحمير، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أي أن نركبها أو نأخذ منها ما نأكل منها أو نلبس منها أو زينة من الزينات. بل إن الله عز وجل ذكر من الشهوات التي حببت للناس الخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه البهائم في الأرض كيف نتعامل معها؟ هل نعلم أنها قد تكون سبباً لدخولنا جنة عرضها السماوات والأرض؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الشاة، هل لي فيها أجر؟ الشاة التي أكلها، نذبحها ونأكلها، حيوان مثل بعض الناس ما يقول، يعني شحس إيش يشعر؟ قال الشاة أرحمها، يعني لي فيها أجر ولا ما لي فيها أجر؟ الشاة أرحمها. يسأل النبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله عز وجل. في أعظم من رحمة الله؟ ارحم شاتك، ارحم بهيمتك، ارحم الحيوان الذي عندك يرحمك الله جل وعلا. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل يذبح شاتاً، وضع رجله على صفحة عنقها ثم أخذ يحد السكين أمامها والشاة تنظر، غضب النبي، غضب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الحيوان، قال هل تريد أن تميتها ميتتان؟ يعني ما يكفي ميتة واحدة، تبي تموتها أكثر من مرة؟ توريها السكين ثم بعدها تذبحها مرة أخرى، ليش؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله في ذبح الحيوانات عظيم، وفي رحمة الحيوانات أعظم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله عز وجل يرحم من يرحم حتى ذبيحة العصفور، ذبيحة الطير ترحمها فيرحمك الله جل وعلا. واسمعوا لقصة امرأة تعجب الصحابة منها، قصة امرأة يقص النبي علينا قصتها، امرأة من بغايا بني إسرائيل، يعني فاجرة عاهرة، امرأة سيئة. هذه المرأة أرادت أن تتوب لله عز وجل، فوجدت كلبا عطشا بموقها، يعني حذائها ملأته ماء ثم سقت هذا الكلب، فغفر الله لها وشكر الله لها وأدخلها الجنة. فتعجب الصحابة وقالوا أولنا في البهائم أجرا؟ في فضل وفي أجر في حسنات حتى بالحيوانات؟ قال عليه الصلاة والسلام، وفي كل كبد رطبة أجر، من رحم هذه الهوام هذه الدواب بل حتى الحشرات غير الضارة، من رحمها رحمه الله عز وجل. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. لا تظن أنها لا تشعر، تشعر الناقة بأولادها وفيها رحمة عليهم، ولو أخذت من الناقة جنينها وولدها لحزنت وربما بكت وربما تفطر قلبها. فأين الراحمون الذين يرجون رحمة الله عز وجل؟ بل إن النبي يوم من الأيام رأى طيراً أخذ فرخه. تخيل الصحابة، بعض الأطفال من الفتيان أخذوا فرخ الطير الحمامة، فغضب النبي وقال: من فجع هذه بأولادها؟ ردوا عليها أولادها. يعني ارحموا هذا الطير، ارحموا هذا الحيوان، ارحموا تلك الشاة، ارحموا هذه البهيمة. في كل كبد رطبة، والله لو حشرات لك فيها أجر. من منا يفكر اليوم، يفكر حتى يحصل على الأجر العظيم، وضع له إناء، وضع فيه ماء قليل، هذا الإناء وضعه في فناء منزله، وضع بعض الحبوب في تلك الحديقة، ينظر إلى هذا الإناء وهذا الماء، تأتي الطيور فتشرب منه، تأتي الحيوانات العطشة فتستقي منه، تأتي تلك الهوام والحشرات فتشرب منها. لك فيها أجر عند الله جل وعلا. حتى النحلة، شفت النحلة هذه التي ربما تستقي من هذا الماء أو من ذلك الطعام أو من هذا الغذاء، تصنع لنا غذاء طيبا فيه شفاء للناس، هذه لك فيها أجر عند الله جل وعلا. حتى النملة التي لا تضرك، أنت تمشي في الشارع أحيانا في طريق فترى فيه نمل فتتقيه برجلك وترحم هذا النمل وترفع رجليك عن وطء ذلك النمل ألا يموت، هذه رحمة من قلبك، صح؟ قد يرحمك الله عز وجل بها. لكن أين من يحتسب الأجر عند الله؟ أيضا رجل من بني إسرائيل، ليست فقط تلك المرأة البغي، رجل آخر يوم من الأيام يمشي في الطريق فرأى كلبا يحوم حول بئر من الآبار، يلهث الثرى التراب من شدة العطش، يريد، كاد العطش أن يهلكه، فنزل الرجل ووضع خفه في فمه ونزل إلى البئر فملأه ماء، ثم صعد من البئر فسقاه ذلك الكلب فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة. ديننا عظيم، ديننا يجعل في تلك الحيوانات غير الضارة طبعا، ليس كالحية والعقرب وغيرها من الحيوانات أو الكلب العقور، هذه حيوانات ضارة في البشرية، لكننا نتكلم عن البهائم التي لا تضر والحيوانات التي تعيش في الأرض وتلك الأمم التي تسترزق في هذه الأرض، إن في رحمتها أجر عظيم عند الله جل وعلا. لكن لمن احتسب الأجر عند الله؟ أحيانا الواحد يرزقه الله عز وجل دابة يركب عليها، يمكن حصان، يمكن حمار جلكم الله، يمكن ناقة، أي حيوان يركب عليه يوصل لتركبوا عليها، لتركبوها تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فيركب هذا الحمار أو تلك الدابة أو هذه الناقة أو هذا الحصان أو ذلك الفرس يسير به في الطرقات. أتظن أن هذا الحيوان ما يشعر؟ هذا لو حملت عليه أكثر من طاقته يتأذى، يتألم، أحيانا يبكي من شدة الألم، أحيانا يموت. يوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مزرعة من المزارع للأنصار، رأى ناقة كأنها اشتكت إليه، شعر النبي منها، شعر أنها تعذب، فسأل النبي غاضبا: من صاحب هذه الناقة؟ من صاحب هذه الدابة؟ فجاءوا له بفتى من الأنصار، قال: إن هذه الناقة اشتكت إلي أنكم تؤذونها. اتقوا الله في هذه البهائم، اتقوا الله في هذه البهائم. ديننا أعظم دين يجعل في سقي الحيوانات دخولا للجنة، ورحمة البهائم رحمة من الله، وإنقاذا لحيوان من الهلاك ربما يكون فيه مغفرة من جميع الذنوب، ودخولا لجنة عرضها السماوات والأرض، فضيلة أكرم بها من فضيلة.